ونحن مع هذه الآيات المباركة التي تداركنا أمس ولم نبين فيها ما ينبغي بيانه ولم نعرف فيها ما ينبغي معرفته، فنريدها الليلة مضاف إليها آيات اللعان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، آمنا من قول ربنا تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أن هناك أحكاما شرعية مفروض العمل بها، فهي بناء إلى هذه الأعمال. أولا الزاني المحصن غير التعيين إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، والزانية المحصنة غير السيد إذا زنت تجلد 100 جلدة ولا تغرب، لأن التغريب قد يضر بها أين تذهب. هؤلاء الأحرار العبيد إذا زنى العبد يجلد 50 جلدة على نفس ما يجلده الخير. والمحصن بمعنى المتزوج الذي عرف الزواج، تزوج ونكح وطلق او ابقى زوجته، والمرأة اذا تزوجت فطلقت مات زوجها. من عرف النكاح والوطء بنكاح شرعي وقال فيه انه يرجم بالحجارة حتى الموت، أين الآية التي تدل على هذا الحكم؟ هذه الآية منسوخة، نزل في كتاب الله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكان من الله والله عزيز حكيم، كانوا في نسخ اللفظ وبقي الحكم. وهذا من عجائب القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها الأخرى ناتي بخير أو مثلها. إذن الزنا هو أن يزني رجل أو تزني المرأة، فإن كان طيبين سبق أن تزوجا وعرف الزواج، الحكم عندما يثبت عليهم ذلك

ما الذي يتبع عن العذاب؟ أربع شهادات، الخامسة أن غضب الله عليها. ويدرع بمعنى يدفع عنها العذاب، أي عذاب ماذا؟ عذاب الموت أو رجم. كيف يتبع؟ قال أن تشهد أربع شهادات بالله، تقول أشهد بالله ما جنيت، أو أشهد بالله أن هذا الولد ولد لو أبي فلان، أربع شهادة، إنه أي زوجها الذي رماها بالفاحشة لمن الكاذبين، أربع مرات تحلف وتقول إن زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به وادعاه أني فعلته، إما من الزنا أو نفي الولد في بطني. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا ما بقي إلا التفرقة الأبدية بينهما، فتأخذ عبشها متاع حقوق أو تخدم إلى بيتها، ولا تحل له بعد أبدا، ولا يحل لها هي كذلك أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنزل خبر يقول زنت أو لم تزني، وأطلع رسوله عبد ما فعلوا، ولكن لأن هذه الحادثة حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الخامس، وأن الله حكيم وأن الله تواب على عباده، لأن بهذه الحال يتوبون بدل ما يعدمون، يتوبون ويرجعون إلى الله، حكيم في تشريعه لعباده. مرة ثانية اسمعوا الآيات، الزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة وكل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بينا أنت ما تشفق أرصار عنهم كيف نظرتها ونجدها، ما هو شأنك هذا؟ هذه أمة الله بعبده. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثانيا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما يقام عليه الحد في المحكمة في غرفة ولا في البيت حتى ما يعار أو يسب أو يشتم، إما أن يكون أمام المسجد أو أمام المنكر أو كذا، بخلاف اللعان لا بد أن يكون في المسجد عند المحراب بعد صلاة العشاء. الملاعنة تتم بين الزوج وزوجته أين تتم؟ في أقدس مكان وأطهره، إذا كنا في مكة عند الحجر الأسود عند المقام، في المدينة عند محراب الرسول صلى الله عليه وسلم، في بلد آخر في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة عند محرابه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقلنا على الأقل 4 كما فوق. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني، قلنا هذا تبشير وتنفير وتقبيح للزنا والعياذ بالله تعالى، حتى لا يزني مؤمن ولا تزني مؤمنة، لأن هذا من عمل البغاة والمشركين. وقوله الذين يرمون المحصنات، هذا هو القذف، قرأنا المحصنة ثم لم يأتي بأربعة شهداء شهدون على ما ادعاه. إذا قلنا المحصنة إذا ما عاهر بغي ورماها ما يطالب بشيء لأنها معروفة، لكن إذا كانت عفيفة طاهرة نقية ما أرث عن الفجور، هنا إذا رماها العبد لا بد أن يأتي 4 رجال يشهدون على رؤيتهم أنها كانت زانية، فإن لم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة وقد بينا الجلد يكون بصوت ولا يرفع يده حتى لا يؤذن كثير ولكن هكذا تطهيرا لهم من الذنوب وتأديبا لهم. بعد نهاية الجلد إلى أين يذهب الرجل؟ يغرب من المدينة إلى الطائف إلى ينبع إلى كذا حتى لا يشاهد هناك ويقول هذا زنا أو هذا رمى مؤمن ورجمه. تجدون 80 جلدة ولا تقبل شهادة أبدا تسقط عدالتهم. إذا جاء القاضي يشهد عن قضية من القضايا ويعرف أنه هو من أصحاب كذا ما يقبل شهادته إلا إذا تاب وصحت توبته وعرفت بين المواطنين أنه ما أصبح يلق السلام ولا يقوم في الباطل حينئذ تعود إليه عدالته. هذا عند المذهب الجمهور. أبو حنيفة يقول ما تعود له. إذن تجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الغارقون في الفسق. من نسبهم البشر ليس الله. إذن فكل من يقذف المؤمنين والمؤمنات فهو فاسق ذات الله. والآن هذا خبر شائع بين الناس إذا تحدث فلان يزني فلان تزني فلان على طول العام وإلا لا. هذا هو الموجود فلان جانا في القارة فلان تزني بكذا فلان كذا وكذا والعياذ بالله. وأولئك هم لا غيرهم الفاسقون عن طاعة الله خارجين عن نظامه وشرعه. وإذا كيف يقذفون المؤمن أو المؤمنة بهذه الحجر العظيمة الذي نسب الباطل بالزنا أو اللواط. ثم استثنى تعالى وهو رحيم بعباده المؤمنين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم. إذن والآن آية اللعان. وعرفنا اللعان من لعن ولعن ولعنة هذا لعن هذا وهذا لعن هذا. وإن كان هذا يلعن نفسه يتلعن نفسه لكن ولعن. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يقول للحاكم زوجتي يا زنت او الولد في بطنها ليس لي ولد ها شهود ما عندي انا اشهد نفسي. اذن فشهاده احدهم تكون 4 شهادات مقابل 4 شهود. كيف يثبت الزنا او ب4 شهود ولا لا؟ الان هذا ما يهم الشهود ما لا يصنع يشهد 4 شهادات يقوم مقام 4 رجال يشهدون والخامس يلعن نفسه والعياذ بالله. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقط فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين. اشهد بالله إن فلان نجت وإني لمن الصادقين مرة ثانية 3 4. الخامسة لعنة الله علي يقول إن كنت من الكاذبين. ومن ثم انتهت المشكلة. إذا المرأة أراد أن تدفع عن نفسها العار والمذمة والمسبة أو كانت ما فعلت حقيقة يشهد 4 شهادات أيضا والخامسة تقول غضب الله عليها. وإن هي فعلت ما رميت به زنت أو فجرت والولد أو الولد ليس من أبيه بل من آخر واعترفت فإنها تقاد وترجم كذا ولا لا وتنتهي المشكلة. لكن إذا ما اعترفت كانت أبدا ما زنت ولد ولده هيا تلاعنين أين يذهبون من ملاعنة إلى المسجد الجامع عند المحراب بعد صلاة العصر تهويلا للموقف والناس شهود، بخلاف شهادة القذف يشهد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ولا حرج ولا مسجد ولا عند المعتمى، لكن شهادة اللعان لا بد وأن تتم كما تمت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. مرة أولى يقول الرامي لزوجته أشهد بالله إنها زنت وإني لمن الصادقين، أشهد بالله إن فلانة زنت وإني لمن الصادقين، أو أشهد بالله إن الحمل الذي في بطنها ما هو مني وإني لمن الصادقين، أربع مرات. والخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا ماذا تصنع المرأة؟ مخير بين أمرين، بين أن تعترف إن كانت زنت أو فجرت وتقدم وترجم وتنتهي المشكلة، وبين أن لا تعترف. إذا كيف تفتح هذه الأيمان؟ بأيمان مقابلة لها أربعة بأربعة، فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وما صدق أبدا فيما قال، أربع مرات. والخامس تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ادعاه عليها، وبذلك يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ولو تتزوج وتطلق خمسين مرة لا تحل له أبدا، لأن الولد يصبح لغير أبيه، هي الذي تحمل مسؤوليته. الرجل نعم معلوم لا يقتل اثنين بعد ما يتم وضعها وتشفى من مرضها ترجع. يقرا الشرف اللي هو بدايه الايه بسم الله والحمد لله. بداية هذه الآيات أولا بيان حكم الزاني والزاني البكرين الفرين وهو جلد مئتين وتغريب عام، وأما السيدان فالرجم إن كانا فرين أو جلد خمسين جلد لكل واحد منهما إن كانا غير فرين. هل هذا الحكم مستقر في أذهان الأبناء والصالحين؟ وهو إذا زنى رجل أو زنت المرأة وكان قبل أن يتزوج ويعرف الزواج، فما الحكم؟ أن يجلد مئة جلدة ويغرب رجل عام والمرأة لا تغرب، إلا إذا كنا عندها قريب أو قرب من القبائل في بلد آخر لا بأس، إذا ما يلحقها الضرر. والعددين عام أو عدد يجلدان كم؟ خمسين جلدة، لقول الله تعالى فعليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. ثانيا وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين. وجوب إقامة هذا الحد بين المسلمين، ومع الأسف عطله العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، وما أصبح يقيمون هذا الحد أبدا إلا في هذه المملكة. نعم. ثالثا تعطيل حكم الله وإلا نعم. ثالثا ولهذا ذكرت لكم نسمع فلان رواه فلان زاني فلان تجري في كذا يشيعون كلام بينهم، لو عرفوا انهم يجلدون ثمانية جلد ما يقولون هذا، او ياتوا باربع شهداء، لكن لما تعطل الحكم فعبد نسل الباب. ثالثا لا يحل تزويج الزاني الا بعد توبته ولا الزانية الا بعد توبتها. حكم ثالث لا يحل ان يزوج الزاني الذي زنى ولا الزانية التي زنت الا بعد التوبة ومرور الأيام والأعوام حتى نتأكد من صحة توبتها،